قال المصنف رحمه الله تعالى عبد اللطيف قال رحمه الله في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. ثم قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. انظر حتى المحقق هنا حبرها تحبيرا، لأن كأنها هي المقصود من الكتابة ومطبعاته. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه الجملة، لا سيما قوله لا نكفر من عبد الصنم إلى آخره، هذه الجملة مما يشتبه على بعض الناس ويتمسك بها بعض من يحتج بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر به بالجهل مطلقا في الاسم والحكم حتى بعد بلوغ الحجة، وهذا لا شك أنه من الكذب والافتراء على الشيخ رحمه الله تعالى، لأن النظر في كلام الشيخ عبد اللطيف هنا أو كذلك في النظر في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى لابد أن ينبني على أصول، لابد أن ينبني على أصول. أولا، الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين الاسم والحكم، فمن لا يفرق لا يجوز له أن يستدل بهذا الكلام على أن الشيخ يعذر به بالجهل. ثانيا، الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فمن سوى بين المسائل ولم يفرق بين الظاهرة والخفية في مسائل التكفير ونحو ذلك لا يجوز له أن يستدل بهذا الكلام، لأن الشيخ جرى على ماذا؟ على التفريق. ثالثا، معنى الحجة الرسالية عند الشيخ وعند أتباعه يفرقون بين ماذا؟ بلوغ الحجة وبين فهم الحجة، فمن لم يفرق ويجعل الحجة لابد أن تكون بالفهم العميق والقناعة وإزالة الشبهة لا يجوز له أن يستدل بهذا الكلام. إذن لفهم كلامه ترجع إلى هذه الأصول فيما يتعلق بالتفرقة بين الاسم والحكم، والتفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ومتى يشترط قيام الحجة ومتى لا يشترط، وبين بلوغ الحجة وفهم الحجة، فرق بين النوعين عند الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك مر معنا مرارا نذكر شيئا من أجل هذا التحبير الذي حبر به المحقق هنا لئلا يلبس على الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الرسالة 36 من مجموع رسائله الجزء السادس صفحة 244 قال: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن. فرق أو لا فرق؟ حينئذ النظر يكون بي بهذا الاعتبار، لا يفهم هذا النص لا نكفر هكذا بإطلاق، وإنما نقول الشيخ رحمه تعالى يفرق. إذا لا نكفر من لم يسمع أصلا بالقرآن، صحيح أو لا؟ هذا صحيح ونقول به. من لم يسمع لا نكفر، بمعنى ماذا؟ أن لا نحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار، وحكمه حكم أهل الفترات. هل عدم التكفير يستلزم إثبات الاسم وهو الإسلام؟ الجواب لا، هكذا نفهم هذا النص. إذن فرق بين قيام الحجة، تارة تكون على وجه وتارة تكون على وجه آخر. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. بلغه بمعنى ماذا؟ تمكن من أن يصل إلى القرآن، ولو لم يصل القرآن إليه حينئذ نقول قد قامت عليه الحجة. يكفر؟ يكفر عند الشيخ. إذن لا نكفر من عبد الصنم إذا لم يسمع بالقرآن، يوجه به بهذا التوجيه. ثم قال: ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. وهذا يقال حتى لمثل هؤلاء، أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين الموضعين، بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، قامت الحجة ولم يفهمها، هل يتصور أن يجمع بين الوصفين؟ عند الشيخ نعم، من يستدل بمثل هذا الكلام لابد أن يكون الأصل عنده كالأصل عند الشيخ، بمعنى أنه لا يشترط في قيام الحجة فهمها، فقد تقوم الحجة على من لم يفهم الحجة. لكن عند المعاصرين في جملة من يتكلم في مثل هذه المسائل يستوي الأمران، فإذا لم يفهم الحجة ما قامت عن الحجة، ولو كان يحفظ القرآن ولو كان يحفظ البخاري ومسلم، ما دام أنه لم يفهم ولم تزل عن رأسه الشبهة وبقي على ما هو عليه لم تقم عن الحجة. هل هذا المعنى مقرر عند الشيخ رحمه الله تعالى؟ الجواب قاطعا، نصوص كثيرة تدل على ذلك، وأتباعه من أبنائه وأحفاده ومن فهم عنهم على هذا المنهج، أنه ثم فرق بين النوعين. إذا لا يستدل بهذا النص لا نكفر من عبد الصنم على أن كل من فعل الشرك حينئذ ينفى عنه الكفر، ثم الشيخ رحمه الله تعالى نفى الكفر ولم ينفي الإسم. قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار من المنافقين فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين منتسبين إلى الإسلام لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، وذكر الأدلة وقد سبق تقريره. ثم قال إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، يعني هذا الإعذار وعدم تنزيل الحكم هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا، وقعتم في ناقض. حينئذ الشيخ يرى ماذا؟ يرى أن الإعذار ناقض من نواقض الإسلام، فمن لم يحكم بكفر عباد الأصنام عنده ماذا؟ وقع فيه بكفر، وإذا وقع في الكفر حينئذ هذه المسائل الظاهرة صار ماذا؟ صار كافرا، صار كافر. هذه المسائل الظاهرة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. وإذا جعلناها جزءا وهو كذلك من الكفر بالطاغوت حينئذ تضحت المسألة. قال إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر، الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة، ليس مرتدا، لعلهم ما فهموا الحجة، لعلهم ما بلغهم القرآن، لعلهم إلى آخره، هذا لا يعتبر حجة، بل من علعل بذلك كفر. من علعل بذلك بمعنى ماذا؟ قل لعله ما بلغته، لعله لبس عليها إلى آخره، وهذا كافر. كل هذا بين وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي فإنه يشابه هذا. وقال كذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 433، وأما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة، هذه يدندن حولها المعاصر ما فهموا الحجة، فهذا مما يدل على جهله وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة. إذن كل من يستدل بكلام الشيخ رحمه الله تعالى إن كان مطابقا لأصله موافقا لأصله، يعني أصله كأصله لا إشكال فيه مع صحة الفهم، فهم الألفاظ والدلالات، وأما إذا كان مخالفا له في الأصل فكيف يستدل بكلامه؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول حتى تقوم عليه الحجة، ما المراد حتى تقوم عليه الحجة؟ بلوغ القرآن نسيما فيه في أصول الدين. وأما أن يستدل بذلك حتى تقوم عليه الحجة على الفهم والإقناع ولو كان يحفظ القرآن هذا كذب على الشيخ، لا شك في ذلك، وهذه النصوص واضحة بينة تدل على ذلك. قال وهؤلاء، وأما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة، فهذا مما يدل على جهله وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها، على من لم يفهمها. واليوم يجعلون قيام الحجة هو الفهم بعينه، بل العميق، بل إزالة الشبهة، بل حتى يقتنع. وقال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس صفحة 73 وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفره. انظر هنا نقل عن جده الشيخ محمد رحمه تعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، والصنم هنا ماذا؟ من عباد القبور داخل فيه من جنسه، مع ذلك نفى. وفي منهاج التأسيس يقول لا أعلم أحدا توقف في كفرهم، كيف نجمع بين الأمرين؟ لم يتوقف أحد في كفرهم، بمعنى أنهم إذا بلغتهم الحجة على النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والذين يكونون بين المسلمين قد بلغتهم الحجة أو لا قامت عليهم الحجة، إذن القرآن يتلى في المساجد وفي المدارس إلى آخره كما هو الشأن فيه في هذا الزمان، حينئذ نحكم بأن الحجة قد قامت. هل يوجد أحد من المسلمين يتوقف في كفره؟ ما الجواب؟ لا. من لم يبلغه القرآن، رجعنا إلى مسألة التفرقة بين الإثم والحكم، فنثبت أنهم مشركون وتنزل عليهم بعض أحكام الكافرين في الدنيا، وأما شأنه في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. هذا المقرر عند أهل العلم، هذا الذي عناه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وعباد القبور، ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفره ويسأل هل الشيخ محمد ممن يرجع عليه في العلم أو لا. نعم، لا شك في ذلك، ومع ذلك هنا قال لا نكفر من عبد الصنم. هل هذا تناقض؟ الجواب لا، وإنما لابد من فهمه على وفق أصولهم هم رحمه الله تعالى. وأما أن تأخذ الكلام وتجعله مبنيا على أصولك أنت ثم تنسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يحكم بكفر عباد القبور أو أنه يحكم بإسلامهم، هذا من الكذب والافتراء عليهم. قال ما رأيت أحد من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفرهم، غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة أو نحو هذا الكلام. وقال رحمه الله تعالى في المنهاج كذلك في صفحة 99، قال وكلا النوعين، لما ذكر كلام القيم رحمه الله تعالى في المقلدين قسمهم إلى قسمين، وقد وقعوا في الشرك الأكبر، المتمكن من العلم وغير المتمكن. بعد ذلك قال ماذا؟ وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين. إذن طبق هذا الكلام على هذا النقل المحبر هنا، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم إذن يحكم بإسلامهم؟ الجواب لا. تضم هذا الكلام إلى هكذا تفهم كلام العلم، وإلا كنت مدلسا محرفا مبدلا مغيرا. هنا قال كلا الطائفتين أو كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم لأنهم فعلوا الشركة، والإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. والشيخ هنا في هذا النقل الذي نقله شيخ عبد اللطيف هنا في مصباح الظلام، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم إذن توقف، هل يستلزم ذلك أن يكونوا داخلين في مسمى المسلمين؟ الجواب لا. تضم هذا الكلام إلى هذا، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، لكن إذا أعرض المعرض إما جهلا وإما قصدا عن مثل هذا التقرير الذي في منهاج التأسيس ووقف مع هذا الكلام، حينئذ قال ماذا؟ ينفي التكفير، وينفي كذلك ماذا؟ ألا يسمى بي بالمسلمين بل يسمون بي بالمسلمين، وهذا لا شك أنه كذب. قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، ولا شك أن هذا النص فيه نفي للتكفير. لم قال لا نكفر، إذا نفى التكفير، هل يلزم من ذلك إثبات اسم الإسلام فيكونون مسلمين؟ الجواب لا. هل يلزم من ذلك إثبات اسم الإسلام فيكونون مسلمين؟ الجواب لا. إذا لا نكفر وهم مشركون، لا إشكال في هذا، يستقيم، فرق بين الاسم وبين الحكم حتى عند من لم يكفر بعضهم. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، واسمه يتناولهم. وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا النص في منهاج التأسيس صفحة 99 تجعله بجوار هذا النص المحبر، من أجل ماذا؟ أن تفهم هذا بذاك، تفهم هذا بذاك. وقال في صفحة 101 وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. ولا شك أن مسألة التوحيد من أعظم المسائل، إذا وقع في الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد لا يتوقف أحد في كفر قائله. والشيخ هنا قد توقف، هو قد نقل ماذا؟ التوقف، لا يستلزم إثبات الإسلام. وقال أيضا في صفحة 320 وهو يرد على أن الشيخين ابن تيمية وكذلك ابن القيم وألحق بهما شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في التوقف في كفر فاعل الشرك. قال وكيف لا يحكم الشيخان، وكيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم، كافة علم، هذا إجماع هذا إجماع. وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق. وهذا له صور مخصوصة، له صور مخصوصة يعني معينة تعد، لا يدخل فيها من عبد صنما، لا يدخل فيها من عبد صنم. إذن لا نكفر من عبد الصنم. هل يلزم من ذلك أن يكون معذورا بأي وجه من أنواع الأعذار؟ الجواب لا، لأن المانع الشرعي لا يدخل هذه الصور، لا يدخل هذه الصور، وإنما يدخل مسائل مخصوصة هي التي يعنون لها بالمسائل الخفية. قال لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة به بالرسل. وقال صفحة 251. والجواب أن شيخنا رحمه الله هنا يمثل، يأتي به كلام يقرر عقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى من أجل أن تفهم هذا النص المتشابه الذي حبره هنا، بمعنى أنه جعله أصلا كأن الشيخ لم يكن له نص إلا هذا النص، ولذلك يجعلون هذا النص حاكما وقاضيا على جميع أقواله. ومن نسب إلى الشيخ أنه لا يعذر بالجهل كأنه افترى وكذب عليه، ولا شك أنهم هم الكاذبون. قال والجواب، وهذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هو أعلم وأدرى، أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبه التي يريدها المبطلون من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بمثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء، يعني مذهبه مذهب شيخ الإسلام سواء بسواء. وإن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد، وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. وهذا لا إشكال فيه، بمعنى أنه أراد ما يتعلق بالتعذيب، يعني الكفر المعذب، كفر المعذب يبينه ما سيأتي، وهذا البيان كاف. فإن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، صحيح أو لا؟ صحيح، وهو ما نعتقده. لكن ما المراد بهذا الكلام؟ من الذي يفسره؟ نحن الذين نفسره، ليس غيرنا يفسر كلاما على وفق أصوله. لا نكفر أحدا قبل قيام الحجة، بمعنى أننا نعتقد أنه لا يكون كافرا ظاهرا وباطنا حتى يسمع به بالقرآن، فإن سمع بالقرآن سعى أو لم يسعى وبقي على كفره نحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا، حينئذ يكون مآله أنه خالد مخلدا في نار جهنم. قبل قيام الحجة فالاسم ثابت، كما قال ماذا؟ لا يدخلون في اسم المسلمين، في مسمى المسلمين، حينئذ نفرق بين الاسم والحكم. قال فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع. فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس، يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة. وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، يعني اشتراط قيام الحجة في غير ما يعلم من الدين بالضرورة في الاسم، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، فإن كان مفرطا نزلنا الحكم عليه مباشرة. لماذا؟ لأن الشرط قيام الحجة، بلوغ القرآن بالقوة لا بالفعل، ولذلك المفرط حينئذ نكون بمنزلة المعاند، معاند من بلغه سمع بالقرآن وتليت عليه الآيات فعاند، من لم يسعى وقد بلغه القرآن حكمه حكم المعاند، لا فرق بينهما البتة. قال وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل خفيا، وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمنة في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وينبغي أن يعلم، يقول الشيخ عبد اللطيف الذي نقل النص هنا عن الشيخ محمد بقوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، يقول الشيخ عبد اللطيف وينبغي أن يعلم، قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. إذن سار على الأصل الذي أصله الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن ثم فرقا بين النوعين، فمن سوى لا يستدل بكلام أئمة الدعوة النجدية، لأنهم قاطبة على منهج الشيخ رحمه الله تعالى، لم يخالف أحد للبتة في هذه المسألة. قال: الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه. إذن هنا في قوله: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يعني ما سمعوا بي بالقرآن، هكذا يفسر بي بها، لأنه من المتشابه. قد يقول قائل: ماذا هذا فيه تكلف؟ نقول: هذا شأن ماذا؟ شأن المتشابهات، نحمله على معنى قريب من الأصول التي قررها رحمه تعالى في سائر كتبه، ولو أعرضنا ولم نجب عن هذا النص لما كنا مخالفين لمنهجه رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه إجمال وفيه إطلاق، والنص الذي تسمعه قد سمعت شيئا سابقا من كلامي، هذا يعتبر مفصل، يعتبر مفصل لي لهذا المجمل. قال: فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، بمعنى أن يكون عاقلا مختارا ليس مجنونا بلغ القرآن، وإذا كان غير عربي لابد أن يبلغ القرآن بماذا؟ به بلسانه، هذا المراد به كونه على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة، مسألة قيام الحجة. هذا التفصيل تجعله مفصلا لقول الشيخ هنا: لأجل جهلهم ولعدم من ينبههم، هذا معنى قيام الحجة. قال: قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال رحمه الله تعالى في المنهاج كذلك الصفحة 315: وأما قوله فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة، فقد تقدم البيان والكشف عن شبهة هذا العراقي، وأن كلام الشيخين في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله، نفي التكفير يعني لا نكفر، إنما يكون في ماذا؟ في المكفرات التي يخفى دليلها، ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه، يعني تارة ينفق لا أكفر، كما قال هنا: لا نكفر من عبد الصنم، يعني لا يعاقب، لا يعاقب، وأما الاسم فثابت. واضح هذا؟ حينئذ تجعل هذا بجوار هذا من أجل صحة الفهم. وأن النفي نفي التكفير، يعني لا نكفر، كما قال هنا: لا نكفر من عبد الصنم، يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه، يعني التكفير المعذب عليه فيوصف بكونه كافرا. ومما تقرر سابقا أن أئمة الدعوة يفرقون بين الوصفين، يعني جمهورهم يفرقون بين اسم الشرك وبين الكفر، فيجعلون الشرك لكل من فعل الشرك فهو مشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة، وأما الكفر فيجعلون مقرونا بقيام الحجة الرسالية. واضح هذا؟ فإذا نفي حينئذ نفى ماذا؟ نفى الاسم، فلا يقول فيه كافر وإنما يقول مشرك، لأن هذا اتباعا للشرع باعتبار ترجيحهم، وتنفى كذلك العقوبة، العقوبة في الدنيا التي هي القتل والمال وما يتعلق في الآخرة بالخلود فيه في النار. هل هذا مستقيم مع أصولهم أم لا؟ لا شك أنه مستقيم، لكن لمن سلم من الهوى. وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، وأما دعاء الصالحين جاء إلى مسألتنا، والاستغاثة بهم قصد في الملمات والشدائد، فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر. قال: من الشرك الأكبر، لأنه ثابت باعتبار الوصف، متى ما قام به سميناه مشركا. وتقدم عن الشيخ يعني تيميا أن فاعله يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما في عبارة الرسالة السنية. وتقدم قول من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، لا خلاف فيه أنه كافر. وتقدم قوله في الرد على المتكلمين، وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال إنه خفي عليهم، ولكنه يقع منه في مسائل يعلم الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها إلى آخر كلامه، وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا لا فرق بين الكلامين، تفهم هذا النص المحبر على وفق أصول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يفرق بين النوعين، بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. المسائل الظاهرة ما كان منه شرك حينئذ لا يشترط فيه الحجة، بمعنى أنه يسمى مشركا ولا يسميه مسلما، وإذا سماه مشركا تبعه سائر الأحكام إلا القتل والمال، حينئذ يحتاج إلى قيام الحجة. قال رحمه الله تعالى: والعراقي لم يفقه هذا وغيره لغلظ فهمه وعدم علمه، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال، كما فهمه هذا الرجل أنه إذا قيل لا نكفر معناه يبقى على إسلامه، وهذا الفهم ليس بسديد بل هو باطل. إذا قال لا نكفر معناه بقي على إسلامه، مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم بعد ذلك وقع في الشرك الأكبر، حينئذ لا نكفره. إذا قيل لا نكفر عدم قيام الحجة رسالية عليه يبقى الاسم باقيا أو أنه يسلب الاسم، قل يسلب الاسم فلا يسمى مسلما. قال هنا: بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة، يعني لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، يفهم منه هذا العراقي وغيره ينفي اسم الكفر والشرك والفجور، بل الاسم ثابت سواء كان اسم الشرك أو الكفر ثابت، وإنما المنفي ماذا؟ المنفي هو العقوبة، وهذا واضح بين يفسر الكلام الذي أورده هنا رحمه تعالى. قال: ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، بل ويعتقد أن من لم تقم عليه الحجة يثاب على خطئه مطلقا، وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى الذي نقله هنا لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، هذا معنى ماذا؟ عدم قيام الحجة. هل يسلب الاسم؟ الجواب لا، بل يبقى الاسم ثابتا كما هو، فهو مشرك وهو طاغ إلى آخرين. قال: فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية. ولذلك قررت لك سابقا قاعدة، وهي أن قيام الحجة إنما هي متعلقة بالأحكام لا بالأسماء، فرق بين الاسم وبين الحكم. الاسم لا علاقة له بقيام الحجة، وإنما قيام الحجة متعلقة بالحكم، يعني يعاقب أو لا يعاقب. قال رحمه الله تعالى: فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي متى ما قام به الوصف، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب، ولا ينفيه عنه يعني الاسم، بل هو باق وإن لم يعاقب. إذن قد يقول الشيخ وبعض أتباعي لا نكفر يعني لا يعاقب، مراد به الكفر الذي يترتب عليه العقاب بالقتل في الدنيا، واعتقادي أنه خالد مخلدا في النار هذا منفي، لكن لا يلزم من ذلك تغيير الأسماء بل تبقى على حالها. هل هذا الكلام كله يوضح هذا الكلام المحبر أو لا يوضحه؟ يوضحه ولا يوضحه؟ واضح بين، لكن لمن أراد الحق فيجمع بين ماذا؟ بين كلام أهل العلم. هذه مسألة عظيمة كبيرة تحتاج إلى من أراد أن يصيب الحق فيها، والحق واضح أبلغ لله الحمد والمنة، أن يجمع بين كلام العلم الذي قد يظن أنه مخالف لما عليه المسلمون. قال هنا: ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة، وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله، فافهم هذا يا طالب الحق، فإن العراقي وغيره كذلك خلط فيما مر وخبط خبط عشوة، يعني سوى بين المسائل كلها، ثم قال: فاستصحب هذا معك فيما مر وما يأتي من الأبحاث، فإن القوم زلت أقدامهم ولم يعقلوا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أهل العلم والإيمان ما يراد من الكلام في هذه المباحث، بل يأخذون بظاهر الكلام لا نكفر إذن لا يكفر، يبقى مسلما وعلى حاله كما هو، ومن كفره حينئذ كفر بغير مكفر فهو الخارجي وهو التكفير، هكذا تفهم النصوص. قال: بل ولا في كل باب وشأن إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم على هذا النص الذي أورده الشيخ ثم نصوص أخرى تنافي ما نص عليه هنا في هذا المقام، قد بينا ذلك في مفيد المستفيد وأطلنا الكلام فيه. والشيخ إسحاق رحمه الله تعالى ألف رسالة بخصوص هذا القول، وهو أن فاعل الشرك وفي الأصل هو مسلم أن كفره كفر نوعي وليس عينيا، أن الواقع في الشرك يكفر كفرا نوعيا، يعني وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعرف، يعني تقام عليه الحجة، والرسالة كلها في هذا الباب. وجعل الشيخ إسحاق هذا الكلام من المتشابه، كلام الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ عبد اللطيف كثيرا ما يأتي بهذا الكلام ويريد به ماذا؟ ويريد به نفي التكفير بمعنى العقوبة فلا يعاقب، هذا له وجه وهذا له وجه، لأن العبرة كما قرر في مقدمة تكفير المعين الشيخ إسحاق أن العبرة بماذا؟ بالدليل الرجوع إلى الكتاب والسنة، سواء وافق الشيخ محمد أم لم يوافق. وحينئذ إذا عرفنا أن الحق أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، حينئذ نفهم كلام العلم وأن مسألة إجماعية، نفهم كلام العلم على ما وافق الشرع. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الدرر الجزء العاشر صفحة 61: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيه، عبد الله ليلا ونهارا يعني مسلم فعلى عبادات عظيمة ليلا ونهارا، ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، يعني صار ماذا؟ صار مشركا، هذا هو الشرك. ولم يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لم يتصح له الكلمة، وإلا هو عبد الله ليلا ونهارا، لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر. لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وهنا قال كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر، لا نكفر كما يفعل المشركون، هل بينهما تناقض تعارض؟ الجواب لا، لا إشكال فيه، كلام واضح عند أهل الحق. لا نكفر يعني لا نعاقبه في الدنيا حتى يسمع بالقرآن، ولا نعتقد أنه كافر باطن حتى يسمع القرآن، لكنه مشرك، لكنه مشرك. قال رحمه الله تعالى: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. وقال في الدرر الجزء الأول صفحة 75: فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ألا يعبدوا إلا الله، توحيد، أمر الناس بالتوحيد، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، هكذا يقول الشيخ، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر. هنا قال: ولا نكفر من عبد القبر أو قال الصنم الذي على عبد القادر. نجمع بينهما، نجمع بينهما، لا نكفر بمعنى لا نعتقد عقوبته في الدنيا ولا في الآخرة، وهو مشرك، وهو مشرك، وهو كافر من عبد القبر عبد القادر، ها، باعتبار الكفر المعاقب عليه إذا بلغته الحجة، وأما الاسم فهو ثابت لا إشكال فيه عندهم. قال: وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين دعاهم أو الأنبياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي حق الله على العبيد، وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمر بل يقر به ويعرف. إذن هذان النصان فيه تكفير من عبد عبد القادر، الصنم الذي على عبد القادر، الأول في الدرر الجزء الأول 75، والثاني في الجزء العاشر صفحة 61، تضمه مع هذا النقل من أجل أن تتم الأمانة. أما أن يحبر هذا القول دون غير ليجعل أصلا فيفهم به كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هذا من التلبيس والتدليس. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، ما بلغته الحجة، كلامه صحيح أو لا؟ تعليقه صحيح، ويبلغه الحجة، ولم يتعرض الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة الأسماء لكنه بينها في منهاج التأسيس، فنجمع بين الكلامين. إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين أنها بلاد كفر؟ هذا بعيد. والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم، الشيخ هنا رحمه الله شبد اللطيف كأنه استحضر أن في كلام الشيخ إجمالا، وهذه سياسة شرعية من الشيخ رحمه الله تعالى. قال والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم، يعني يسير على نهج معروف كتاب السنة وعلى فهم السلف، يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال كما أجمل هنا، والتفصيل كما فصل في الأقوال التي أوردناها. كأن الشيخ رحمه الله تعالى استشعر أن شيئا في كلام الشيخ، لكنه أراد به دمغ أهل الباطن، بمعنى أنهم اتهموه بتهمة هو بريء منها، وهذا الكلام مناسب لدفع ما هم عليه، فلا بأس أن يأتي به بمثل هذا القول، لا بأس أن يأتي بمثل هذا القول. ولذلك قال يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل. أنا أقرأ تحت هذه الجملة شيئا ما، أنه أراد الاعتذار عن الشيخ أنه فصل في مواضع أخرى، فارجع إلى ماذا؟ إلى تفصيله، فرق بين فهم الحجة وبين بلوغ الحجة، وهذا تفصيل، وفرق بين المسائل